من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في ختام كلامنا حول شرح دعاء الافتتاح الوارد عن الإمامين الإمام الكاظم والإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليهما، نتعرض إلى نقاط. النقطة الأولى أن هذه الفقرات أشارت إلى عدة من أوصافه تبارك وتعالى. الصفة الأولى صفة المالكية في قوله عليه السلام: الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصادقين وينجي الصادقين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. ذكرنا فيما سبق أن لله تبارك وتعالى صفة الملك وصفة الملك، وأنه هناك فرق بين الملك والملك. فالملك بكسر الميم كما عبرت عنه الآية المباركة: ولله ملك السماوات والأرض. وينتزع عنه عنوان المالك كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين، اللهم مالك الملك. الملك هو عبارة عن قيام جميع الموجودات بوجوده قيام التدلي والتعلق والاستمداد منه تبارك وتعالى. وأما صفة الملك فالملك بضم الميم هو عبارة عن السلطنة على التصرف، وينتزع عنه عنوان الملك كما في قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. وقد جمع القرآن بين الوصفين في قوله: اللهم مالك الملك، فهو مالك وهو ملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وذكرنا أن مقتضى ملكيته ملكيته، أي أن منشأ ملكه ملكه. إذا كان تبارك وتعالى، إذا كانت جميع الموجودات قائمة بوجوده قيام التدلي والتعلق والاستمداد، فمقتضى ذلك سلطنته على سائر الموجودات من حيث التصرف حدوثا وبقاء، سلطنة تكوينية وسلطنة تشريعية. فكما أن الأب يستحق السلطنة شرعا بمقتضى أبوته، والسلطان يستحق السلطنة بمقتضى قوته، والفقيه يستحق السلطنة بمقتضى فقاهته وعدالته، فإن الله تبارك وتعالى هو الأحق بالسلطنة التشريعية التامة بمقتضى خالقيته وقيموميته وإحاطته بجميع الموجودات تبارك وتعالى. فهذا ما يعبر عنه بصفة الملك والملك. ثم إن الإمام عليه السلام دخل في صفة العدل حيث قال: الحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين أو مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. هذه الفقرات تشير إلى صفة العدل بالنسبة إليه تبارك وتعالى. والحديث حول العدل حديث في مطلبين لا بد من الالتفات إليهما. المطلب الأول يا إخوان، المطلب الأول قد يقع هنا سؤال، وهو أنه هل يصح أن يوصف الله تعالى بالظلم والعدل أم لا؟ المخلوق يمكن أن يوصف بالظلم والعدل، لما؟ لأن تصرف المخلوق محدود بأن لا يضر بغيره، بأن لا يلحق الضرر والأذى بغيره. تصرف المخلوق بمقتضى الميثاق الاجتماعي والميثاق العقلائي بين أبناء المجتمع، تصرف المخلوق محدود بحد، وهو أن لا يكون هذا التصرف ضررا على الآخرين وإيذاء للآخرين. فتصرف المخلوق فيما لا يضر بالآخرين عدل، وتصرف المخلوق فيما يلحق الضرر بالآخرين ظلم. إذن تصرف المخلوق يمكن أن يوصف بالعدل والظلم، يعني التصرف الذي يملكه المخلوق لو جاء به فهو عدل، لأنه لا يلحق الأذى والضرر بالآخرين. والتصرف الذي لا يملكه المخلوق كما لو كان تصرفه ضررا على الآخرين، هذا التصرف يعد ظلما. هل الله يمكن أن يوصف بذلك؟ قد يقول القائل هذا غير معقول في الله. لما؟ لأن ملك الله تبارك وتعالى ملك مطلق، كما ذكرنا في صفة الملك والملك. بما أنه تبارك وتعالى له الملكية المطلقة، فليس هناك تصرف يملكه وتصرف لا يملكه، جميع التصرفات يملكها. إذا كان له الملك المطلق فأي تصرف يحصل منه فهو تصرف المالك في مملوكه، وتصرف الملك فيما تحت سلطانه، وتصرف المالك في ملكه أو تصرف الملك فيما تحت سلطانه لا يكون عدلا وظلما، بل هو دائما عدل. فلا يتصور أن يكون لله ظلم، لا يتصور أن يكون له تصرف يسمى ظلما. لما؟ لأن الظلم هو عبارة عن تصرف الموجود فيما لا يملكه، والمفروض أن جميع الموجودات تحت ملكه. فلو أدخل محمدا صلى الله عليه وآله النار لا يقال لهذا ظلم، لأنه تصرف في ملكه. ولو أدخل إبليس الجنة لا يقال هذا ظلم، لأنه تصرف في ملكه. إذا كانت جميع التصرفات ملكا له، فالعدل والظلم كلاهما فعله، فكلاهما ملكه، فكلاهما تصرف المالك في ملكه وتصرف الملك فيما تحت سلطانه. إذن لا يصح لنا أن نقول لو أدخل محمدا للنار وأدخل إبليس للجنة أنه ظلم عبده، هذا من باب تصرف المالك في ملكه، فكيف يقال بأنه ظلم؟ وكيف يقال بأن الظلم قبيح على الله تبارك وتعالى؟ قد يقول القائل هكذا، أنه لا يعقل أن ينقسم فعل الله لعدل وظلم حتى نقول بأن العدل حسن منه والظلم قبيح منه. الله لا ينقسم فعله إلى عدل وظلم، الله فعله ملكه وتصرفه في ملكه دائما عدل وليس ظلما. الجواب عن هذا السؤال يعتمد على ذكر مقدمات ثلاث التفتوا إليها. المقدمة الأولى أن المجتمع البشري العقلائي محتاج إلى النظام الفاعل، أما أنه محتاج إلى النظام فلأن البشر محتاجون إلى ما يوفق بين المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية، ولولا وجود نظام وقانون يوفق بين المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية لاختل وجود المجتمع واختل كيان المجتمع باعتبار طغيان القوي على الضعيف واستئثار القوي بثروات الضعيف. إذن المجتمع البشري حتى يبقى ويستمر يحتاج إلى نظام يوفق بين المصالح الفردية والمصالح الاجتماعية، ولا بد أن يكون هذا النظام فاعل، يعني نظاما مؤثر في التزام الناس به. لا بد وأن يكون النظام فاعلا، يعني نظاما مؤثرا في تدين الناس والتزامهم وسيرهم عليه. ولا يمكن أن يكون النظام فاعلا إلا إذا كان معه لائحة جزائية، بمعنى لائحة عقوبات ولائحة مثوبات، بأن يقال في النظام من التزم بعدم قطع الإشارة فله جائزة كذا، ومن قطع الإشارة فعليه غرامة كذا. لا يمكن أن يكون النظام فاعلا ومؤثرا في الناس ما لم تكن معه لائحة جزائية، يعني لائحة بالعقوبات ولائحة بالمثوبات. إذن فالبشر محتاجون إلى نظام فاعل، يعني إلى نظام متضمن للائحة جزائية تتضمن ذكر العقوبات وتتضمن ذكر المثوبات. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذا النظام الفاعل المتضمن للائحة الجزائية يجب أن يكون صادرا من السماء، من الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن عدم إنزال الله للنظام، لو افترضنا أن الله ما أنزل نظام على البشر، عدم إنزاله للنظام إما لجهله بحاجة البشر، أو لعجزه عن إيصال النظام، أو لبخله بالنظام، أو لاتكاله على العقل البشري في تشريع النظام. أما الأول وهو أنه جاهل بحاجة البشر للنظام فهو محال تبارك وتعالى عليه، لأن علمه عين ذاته. وأما الثاني وهو عجزه عن إيصال النظام فهو محال عليه تبارك وتعالى، لأنه قادر على كل شيء. وأما الثالث وهو بخله في النظام فهو خلف جوده وكرمه. وأما الرابع وهو اتكاله، بمعنى أنه يعلم الحاجة وقادر على إيصال النظام وجواد بالنظام، إلا أنه لا ينزل النظام اتكالا على ما يشرعه العقل البشري من النظام، فهذا خلف علمه بأن العقل البشري محدود، والمحدود لا يقدر على تشريع نظام لا محدود، يعني تشريع نظام صالح للإنسان في جميع طبقاته وفي جميع أزمنته وفي جميع حضاراته وفي جميع مجتمعاته. إذن فبالنتيجة مقتضى ما ذكرنا يجب أن ينزل النظام المتضمن للائحة الجزاء من عقوبات ومثوبات من الله تبارك وتعالى. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هو نزل النظام على يد الأنبياء والرسل. الله تبارك وتعالى سن في هذا النظام أن من أطاع فله الجنة، ومن عصى فله النار. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله وضع اللائحة، لائحة الجزاء للمثوبات وللعقوبات. بعد أن وضع الله هذه اللائحة هل يمكن أن يلغي النظام في الآخرة؟ هو تبارك وتعالى أنزل علينا نظاما متضمنا للائحة الجزاء، هل يمكن في الآخرة أن يقول نعم أنا الآن ألغيت النظام الجزائي فلا أعاقب ولا أثيب، خلاص هذا النظام الجزائي الذي قررته في الدنيا ألغيته الآن في النظام الأخروي، ألغيت هذا النظام فلا أعاقب ولا أثيب، هل يمكن؟ نقول يمتنع عليه تبارك وتعالى إلغاء النظام الجزائي المتضمن للمثوبات والعقوبات. لما؟ لأن إلغاءه مستلزم للتناقض بين وعده في الدنيا ووعيده وبين تخلفه عن وعده ووعيده في الآخرة، والتناقض لا يصدر منه تبارك وتعالى. بعد أن ذكر في الدنيا، بعد أن قرر في عالم الدنيا عالم التكليف وعده بالثواب لمن أطاع ووعيده بالعقاب لمن عصى، تخلفه عن النظام الجزائي المتضمن لوعده ووعيده تناقض، والتناقض لا يصدر منه تبارك وتعالى بمقتضى علمه وحكمته العالم الحكيم، لا يصدر منه التناقض. فحينئذ هذا ما نسميه العدل والظلم، هذا معنى عدل الله وهذا معنى ظلم الله. الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا يمكن أن يسقط العقاب عن بعض العصاة تفضلا وامتنانا إذا كان العاصي أهلا للثواب، ولا يشفعون إلا لمن، مو كل واحد يشفع لترها، مو كل واحد يعفى عنه، واحد الذي شنو، الذي ارتضي دينه، الذي ارتضيت علاقته مع الله تبارك وتعالى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من الممكن إسقاط العقوبة عن بعض العصاة، لكن ليس من الممكن إلغاء النظام الجزائي من أساسه بأن لا يعاقب أحدا ولا يثيب أحدا، هذا غير ممكن. من الممكن أن يلغي العقوبة عن بعض العصاة تفضلا وامتنانا، أما إلغاء النظام الجزائي من الأساس بأن لا يعاقب ولا يثيب من الأساس، فهذا مستلزم للتناقض، والتناقض لا يصدر منه بمقتضى علمه وحكمته، إذن فيستحيل عليه ويمتنع عليه إلغاء النظام الجزائي. هذا معنى العدل والظلم في الله عز وجل. معنى عدله يعني التزامه بالنظام الجزائي، معنى ظلمه يعني عدم التزامه بالنظام الجزائي. لو أنه أدخل محمدا للنار وأدخل إبليس للجنة فهو لم يلتزم بالنظام الجزائي المتضمن لوعده ووعيده، وعدم التزامه بالنظام الجزائي المتضمن لوعده ووعيده تناقض، والتناقض يستحيل صدوره منه بمقتضى علمه وحكمته، إذن فيجب صدور العدل منه، يعني يجب التزامه بالنظام الجزائي، ويقبح صدور الظلم منه، يعني يقبح عدم التزامه بالنظام الجزائي. معنى العدل في حقه تبارك وتعالى والظلم هو عبارة عن تطبيق النظام الجزائي وعدم تطبيقه، فيختلف معنى العدل والظلم في حقه تبارك وتعالى عن معنى العدل والظلم في حق المخلوق. معنى العدل والظلم في حق المخلوق ما يملكه من التصرف عدل، وما لا يملكه من التصرف ظلم. الله يملك جميع التصرفات سواء كانت عدلا أو ظلما، إذن معنى العدل في حق الله غير العدل في حق المخلوق. معنى العدل والظلم في حقه تطبيقه للنظام الجزائي عدل، عدم تطبيقه للنظام الجزائي ظلما. هذا ما أردنا بيانه من المطلب الأول المتعلق بالعدل. المطلب الثاني المتعلق بالعدل، نحن نقول ونعبر دائما علماء الكلام في كتب علم الكلام يعبرون، يقولون العدل واجب على الله، الظلم لا يجوز من الله، هل هذا التعبير صحيح؟ العدل واجب على الله والظلم لا يجوز من الله، هل هذا التعبير صحيح أم لا؟ قد يقال بأنه لا يصح من العقل البشري أن يقول العدل واجب عليك يا إلهي والظلم لا يجوز منك يا إلهي، لا يصح من العقل البشري ذلك. لما؟ لأن العقل البشري مملوك لله تبارك وتعالى، العقل وخلجاته وخواطره مملوكة لله عز وجل، وهل يعقل أن يصدر من المملوك تكليف مولوي في حق المالك بأن يقول بأن يفرض المملوك على المالك تصرفا معينا؟ ما دام العقل البشري وخلجاته وخواطره مملوكة لله تبارك وتعالى، فهل يعقل من المملوك أن يصدر منه تشريع في حق المالك بأن يقول العقل البشري أنا أشرع الظلم قبيح عليك والعدل واجب عليك، كما الآن موجود في كتابات هذا محمد نصر أبو زيد وغيره من الكتاب المصريين أنه المرجعية للعقل، يعني حتى على الله تبارك وتعالى المرجعية للعقل، هو الذي يقرر، هو الذي يقول كذا وكذا، المرجعية التامة للعقل، لا أن المرجعية التامة للسماء، المرجعية التامة للعقل، العقل هو الذي يحكم، عقل البشر يقول هذا يقبح، هذا يجوز، هذا يصح، هذا لا يصح، حتى على السماء، حتى على الله تبارك وتعالى. هل يصح هذا بأن نقول العقل البشري مع أنه مملوك بتمام شؤونه وتمام تصرفاته، فهل يعقل للمملوك ولاية على المالك وسلطنة على المالك كي يصدر منه تشريع وتكليف في حق المالك تبارك وتعالى، وإلا للزم الخلف بأن يكون المالك مملوكا والمملوك مالكان، وهذا خلف موقع كل منهما؟ ثبتوا يا إخوان معنى هذا الكلام، يعني عندما نقول بأن العدل واجب عليه تبارك وتعالى والظلم قبيح منه تبارك وتعالى، فالمقصود أنه هو الذي أوجب على نفسه لا أن العقل يوجب عليه. شلون هو الذي أوجب على نفسه؟ العقل لما أدرك، العقل إلى صفتان، صفة الإدراك وصفة الحكومة. العقل أولا يمر بصفة الإدراك ثم يمر بصفة الحكومة. العقل يدرك أن سنة الله تبارك وتعالى جرت على اختيار الفعل ذي المصلحة وعلى ترك الفعل ذي المفسدة. الفعل ذي المصلحة عدل ويختاره الله، الفعل ذو المصلحة عدل ويختاره الله، الفعل ذو المفسدة ظلم ولا يختاره الله تبارك وتعالى. لما أدرك العقل أن مقتضى علمه تبارك وتعالى وقدرته وحكمته أنه يختار الفعل ذو المصلحة، يعني يختار العدل، ولا يختار الفعل ذو المفسدة، يعني الظلم، لما أدرك العقل ذلك حكم بعد هذا الإدراك، انتقل إلى صفة الحكومة بعد مروره بصفة الإدراك، حكم العقل بأن ما يختاره الله تبارك وتعالى من العدل ذي المصلحة فهو واجب عليه، وما لا يختاره من الفعل ذي المفسدة وهو الظلم فقبيح منه. معنى هذا الوجوب التشريعي الصادر من العقل بما هو حاكم لا بما هو مدرك، فقبيح منه. معنى هذا الوجوب التشريعي الصادر من العقل بما هو حاكم لا بما هو مدرك، معنى هذا الوجوب هو أنه لما جرت سنة الله على ذلك حكم العقل بهذا. إذن حكم العقل بأن العدل واجب وأن الظلم قبيح ليس حكما استقلاليا، بل حكما منتزعا من جريان سنته تبارك وتعالى على اختيار العدل وعدم اختيار الظلم. فهذا وجوب لم يصدر من العقل، وإنما منشأه إيجاب الله تعالى على نفسه. هذا تمام الكلام في صفة العادل. ثم دخل الإمام عليه السلام في صفة التوحيد في العبادة، قال: الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. هذا إشارة إلى التوحيد في العبادة. ما معنى التوحيد في العبادة؟ التوحيد يقسمه العلماء إلى أربعة أقسام: توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الأفعال، توحيد العبادة. وكل توحيد وكل قسم مترتب على القسم الذي قبله. بما أنه واحد في ذاته فهو واحد في صفاته، وبما أنه واحد في صفاته فهو واحد في أفعاله، وبما أنه واحد في أفعاله فهو الأحق بالعبادة دون غيره، يعني فهو الواحد في العبودية له تبارك وتعالى. أنا الآن ما أريد أدخل في شرح هذه الكلمات لأنه يطول الوقت. الإمام عليه السلام أشار إلى توحيد الذات بقوله: لا شبيه يشاكله، وأشار إلى توحيد الصفات بقوله: لا شبيه له في عظمته، وأشار إلى توحيد الأفعال بقوله: لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره، وأشار إلى التوحيد في العبادة القسم الرابع بهذه الفقرة: الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها. ما معنى ذلك؟ ما هو ربط هذه الفقرات بالتوحيد في العبادة؟ ثبتوا يا إخوان. العبادة على قسمين: عبادة تكوينية قهرية وعبادة اختيارية. أما العبادة التكوينية القهرية فهي عبادة جميع المخلوقات، جميع المخلوقات تعبد الله من حيث نشعر أو لا نشعر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقد ذكر الفلاسفة أن الوجود هو الخير والخير هو الوجود، فهناك مساوقة بين الخير وبين الوجود، متى ما تحقق الوجود تحقق معه الخير، ومتى ما تحقق الخير تحقق معه الوجود، مساوقة بين الخير والوجود. مقتضى المساوقة بين الخير والوجود يا إخوان أنه متى تحقق الوجود تحقق معه الشعور والإدراك. ما في موجود إلا وعنده شعور، ما في موجود إلا وعنده إدراك. كل مخلوق حتى الصخرة الصماء، حتى الجبل الأشم، حتى الماء الذي يجري، حتى الهواء الذي نتنفسه، كل موجود يملك شعورا وإدراكا. كل موجود بمقدار ما يملك من الوجود يملك نصيبا من الشعور والإدراك. لماذا؟ لأن الوجود مصدر الخير والشعور والإدراك خير. إذن متى ما تحقق الوجود تحقق معه شعور وإدراك. فجميع المخلوقات تملك شعور، جميع المخلوقات تملك إدراك. بما أن جميع المخلوقات تملك شعورا وإدراكا، إذن جميع المخلوقات حامدة لله مسبحة لله. إدراكها لجمال الله تبارك وتعالى من خلال إدراكها لجمالها هو حمدها لله، وإدراكها لجلال الله تبارك وتعالى من خلال إدراكها لنقصها هو تسبيحها لله. وما من شيء من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني عنده شعور عنده إدراك. إذن هذه الفقرات الشريفة تشير إلى هذه العبادة التكوينية القهرية، أن جميع الموجودات تسبح الله وتحمده. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. هذه عبادة تكوينية قهرية من سائر المخلوقات لله تبارك وتعالى، وإنما انحصرت هذه العبادة التكوينية فيه تبارك وتعالى، لأنه الواحد في ذاته، الواحد في صفاته، الواحد في أفعاله. فمقتضى وحدته في الأقسام الثلاثة وحدة العبادة فيه تبارك وتعالى. وإذا كانت جميع المخلوقات تعبده عبادة تكوينية قهرية فهو الأحق والأولى بالعبادة الاختيارية الصادرة من الإنسان في هذا الكون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الوصف الثالث الذي أشار إليه هو الهداية. الحمد لله الذي هدانا. أنا اليوم ما أطول، يعني تحملوا حتى أخلص هذا المقدار بعد 10 دقائق خلص إن شاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من صفاته تبارك وتعالى أنه الهادي. معنى أنه الهادي انطلاقا من الآية المباركة الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أنعم على كل موجود بنعمتين مترتبتين، نعمة الخلق ونعمة الهداية. خلقه وهداه للهدف من خلقه، والهدف من خلقه وصوله للكمال، وكمال كل شيء بمعرفته بربه. فجميع المخلوقات خلقها وهداها لكمالها، أي هداها لمعرفتها بربها تبارك وتعالى. فإذا التفتنا نحن البشر، إذا التفت البشر لأن جميع المخلوقات هداها الله لكمالها، يعني هداها لمعرفتها بربها. معرفتنا بأن جميع المخلوقات تسير نحو الكمال، تسير نحو المعرفة بالله تبارك وتعالى، هذه المعرفة منا وهذا الإدراك منا هو هداية من الله تبارك وتعالى. هدانا لهذا، يعني هدانا لمعرفة أن جميع المخلوقات تسير نحو معرفتها بربها تبارك وتعالى. فإذا علمنا أن جميع المخلوقات تسير نحو الكمال ونحو التعرف على الله تبارك وتعالى، فالأولى والأجدر بنا كإنسان الذي هو أشرف المخلوقات وأفضل المخلوقات بأن يسير نحو الكمال وأن يسير نحو معرفته بالله تبارك وتعالى. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك إلى آخر الدعاء الشريف. الوصف الآخر الذي أشار إليه الإمام عليه السلام وصف الغناء، الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويهيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ذكرنا سابقا صفة الغناء، قلنا من كان يملك الوجود الذي لا حد له، والقدرة التي لا حد لها، والعلم الذي لا حد له، والحياة التي لا حد لها، فهو غني عن كل ما سواه. لذلك يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، إلى آخر الفقرات الشريفة التي تشير إلى وصف الغناء. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية، دخل الإمام عليه السلام في الصلوات، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، صلوا على محمد، وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت، إلى آخره. ثم صلى على جميع الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى أن وصل إلى الإمام المنتظر القائم عجل الله فرجه الشريف. هنا لا بد من التعرض لأمرين، الأمر الأول ما معنى الصلاة، والأمر الثاني ما هو الهدف من الصلاة وتكرارها وتأكيدها. أما معنى الصلاة فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلاة الله رحمته، وصلاة الملائكة تزكيتهم، وصلاة المخلوقين دعاء. يعني نحن عندما نقول اللهم صل يعني ندعو، عندما نقول صلى الله على محمد يعني ندعو. فالصلاة دعاء منا لأهل البيت صلوات الله عليهم بأن يرفع الله درجتهم، وبأن يهبهم سمو المنزلة وعلو المقام. الصلاة دعاء، ما هو الهدف من الصلاة عليهم؟ الهدف من الصلاة وتكرارها وتأكيدها أمران. أولا أن نكون في مقام الشكر. أهل البيت عليهم السلام وسائط الفيض التكويني والتشريعي، لولا وجودهم لما خلق الوجود، فهم واسطة في الفيض التكويني، ولولا علومهم لما وصلنا النظام السماوي، فهم الواسطة في الفيض التشريعي أيضا، ولولا تضحياتهم وجهودهم وطاقاتهم وصبرهم وصمودهم لما بقي الدين إلى قيام الساعة. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي. مستحيل أمر زمان ما في عدول من ذرية الرسول، يدافعون عن الدين ويحامون عن الدين وعن الإسلام في كل خلف. صحيح، حديث صحيح معتبر موجود عندنا وعند أهل السنة، في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وبدع المبطلين. إذن فبالنتيجة مقتضى كونهم واسطة في الفيض التكويني وواسطة في الفيض التشريعي ومقتضى تضحياتهم وجهودهم التي بها قام الدين وبها بقي المذهب أن نكون في مقام الشكر لهم، وشكرنا لهم بصلاتنا عليهم، فصلاتنا شكر لهم صلوات الله وسلامه عليهم. الأمر الثاني أن الله أمرنا بمودتهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وصلاتنا عليهم نوع من أنواع المودة، فلا بد لنا أن نصلي عليهم حتى تكون صلاتنا عليهم امتثالا لقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوا عليهم. بل ورد في الأحاديث الشريفة عن الصادق عليه السلام أن من لم يجد ما يكفر به عن ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآله، فإنها كفارة للذنوب وسبب لقبول العمل، من لم يصل عليكم لا صلاة له. النقطة الثالثة، وصل إلى الإمام المنتظر، اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتظر، احففه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين، اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، إلى آخر الدعاء. هنا قد يتبادر للذهن سؤال، كيف الإمام يدعو لنفسه؟ وهذا دعاء وارد عن من؟ عن الإمام المنتظر نفسه. الإمام المنتظر كيف يدعو لنفسه؟ كيف الإمام المنتظر يثني على نفسه ويقول اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، احففه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين؟ كيف يدعو الإمام لنفسه ويثني الإمام على نفسه؟ هنا وجوه ثلاثة باختصار. الوجه الأول، هذا من باب وأما بنعمة ربك فحدث. الواقفية لما وقفوا على الإمام الكاظم عليه السلام جاءوا للإمام الرضا عليه السلام، قالوا له كيف مضى أبوك؟ قال مضى موتا، مات. قالوا من الإمام بعد أبيك؟ قال أنا. قال ما عهدنا أحدا من آبائك يقول أنا إمام، فتنلمت. قال خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد جاء قومه وهو يقول إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. ايش قولوا؟ إذن فبالنتيجة إذا كان إظهارا للنعمة التي وهبها الله له وفي مقام الإثبات، لا مانع من ذلك، من باب وأما بنعمة ربك فحدث. هذا أولا. ثانيا، ذكرنا في بعض الفقرات في شرح بعض الفقرات أن هذا الدعاء وغيره من الأدعية يصدر عن أهل البيت بلحاظ الوجود الجمعي لا بلحاظ الوجود الشخصي، وشرحنا هناك معنى الوجود الجمعي والوجود الشخصي. فالإمام عليه السلام يدعو بلسان أحبته المنتظرين لخروجه، يدعو بلسان عشاقه المؤملين لطلعته، يدعو بلسان الذين يقطعون الليل حسرة وشوقا وتلهفا لطلعته وانتظاره عجل الله تعالى فرجه. هذا دعاء بلسان أحبته، دعاء بلسان عشاقه الذين يظهرون اللهفة والشوق والعشق لمقدمه الشريف من خلال هذه العبارات المباركة الواردة عنه عليه السلام. الوجه الثالث يريد الإمام أن يبين لنا في هذه الفقرات أنه لا يمكن التفكيك بين العلاقة القلبية مع الله والعلاقة القلبية مع الإمام أبدا. من المستحيل أن تحب الله ولا تحب الإمام، من المستحيل أن يكون لك علاقة قلبية مع الله وأن لا تكون لك علاقة قلبية مع الإمام عليه السلام. لما؟ كما ورد في كلمات الشاعر، زين، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار، من أحب شيئا أحب توابعه ومتعلقاته وما يرتبط به. من المستحيل أن يقول إنسان أنا أحب فلان لكن أكره شكله، أو أنا أحب فلان لكن لا أحب ما يرتبط به. من أحب شيئا أحب سائر لوازمه وأحب سائر ما يرتبط به. أفهل يعقل أن تحب الله تبارك وتعالى لأجل جماله ولأجل جلاله وألا تحب مظاهر جماله ومظاهر جلاله ألا وهم أهل بيت النبوة؟ من أحبه لجماله وجلاله أحب مظاهر جماله، إذ كيف تجلى لنا جماله وجلاله؟ نحن أحببناه لجماله وجلاله، وكيف يتجلى لنا جماله وجلاله؟ إنما يتجلى لنا جماله وجلاله من خلال جمال الإمام وجلال الإمام، من خلال صفات الإمام، من خلال ارتباط الإمام، من خلال فيوضات الإمام عليه السلام. فلا يعقل أن تحب الجمال ولا تحب مظاهر الجمال. إذن الإمام عندما يقرن في الدعاء بين الحديث عن صفات الله وبين الحديث عن صفاته عليه السلام يريد أن يؤكد لنا أنه لا يمكن التفكيك بين العلاقتين، العلاقة القلبية مع الله والعلاقة القلبية مع الإمام المنتظر القائم عجل الله فرجه الشريف. النقطة الأخيرة، بس 5 دقائق 3 دقائق الدعاء الشريف دعاء الافتتاح تضمن الإشارة إلى 3 جوانب: الجانب العقائدي والجانب التربوي والجانب الاجتماعي. أما الجانب العقائدي الذي تضمنه هذا الدعاء فهو الإشارة إلى الأصول 5. أشار إلى التوحيد في قوله الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشار إلى العدل في قوله الحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين. وأشار إلى أصل النبوة في قوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك. وأشار إلى أصل الإمامة في قوله اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين إلى آخره. وأشار إلى يوم المعاد في 10 فقرات من قوله عليه السلام مثلا تجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا فيها كرامة الدنيا والآخرة. فهذا جانب عقائدي. وأما الجانب التربوي فهو قد أشار إلى 10 صفات وخصال تربوية ضرورية لتربية روح المؤمن. الصفة الأولى تربيته على الشكر في قوله عليه السلام الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق بالجلال والإكرام والفضل والإحسان. هذا تربية الإنسان على صفة الشكر بأن يتذكر النعم. أيضا أشار إلى صفة أخرى وهي صفة التوكل في قوله عليه السلام: فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي. هذا صفة التوكل لعلمك بعاقبة الأمور. وأشار إلى صفة التوبة وصفة الإنابة في قوله عليه السلام: الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله الذي، والحمد لله على طول أناته بعد غضبه. وأشار إلى أهمية الدعاء في قوله عليه السلام: الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازي. هذه آثار تربوية. وأما الجانب الاجتماعي فقد أشار الإمام هنا إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول تحسيس الإنسان بمعاناة الآخرين ومأساة الآخرين في قوله عليه السلام: الحمد لله الذي، الحمد لله صريخ المستصرخين، الحمد لله مبيد الظالمين مدرك الهاربين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. تحسيس الإنسان بمعاناة الآخرين. الأمر الثاني الذي أشار إليه الإمام من الجوانب الاجتماعية في هذه، بل في هذا الدعاء، أن الإمام يريد أن يوطدنا، يعني يريد أن نوطد أنفسنا على أن نكون أداة من أدوات تحقيق المجتمع الأفضل. كل إنسان من الآن ومن قبل الآن لا بد أن يوطد نفسه على أن يكون أداة من أدوات إقامة الحضارة العادلة على الأرض، إقامة المجتمع الأفضل على الأرض. لا بد أن يوطد نفسه الإنسان على أن يكون أداة من أدوات إقامة الحضارة العادلة. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا فيها كرامة الدنيا والآخرة. الأمر الأخير الذي أشار إليه الإمام من الجانب الاجتماعي هو تحسيس الإنسان بنقاط الضعف والمرض في المجتمع. لا يمكن إصلاح المجتمع إلا بعد تحديد نقاط ضعفه. لا يمكننا أن نسير بالمجتمع مسيرة حضارية ومسيرة رشيدة ومسيرة عادلة إلا إذا حددنا نقطة المرض وبيت الداء في المجتمع. هنا الإمام يحدد نقطة المرض، نقطة الداء في المجتمع، كي ينطلق أبناء المجتمع انطلاقة حضارية رشيدة في إصلاح مجتمعهم. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة إمامنا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. هذه نقطة الضعف. نقطة الضعف في كل مجتمع غياب القيادة الرشيدة. نقطة الضعف في كل مجتمع قلة الطاقات المخلصة لبناء المجتمع. نقطة الضعف في كل مجتمع ابتلاؤه بالخلافات والتيارات المتبادة والفتن الداخلية. إذن الإمام يحدد نقاط المرض ونقاط الداء ونقاط المشكلة في كل مجتمع، وهو نقاط ثلاث: غياب القيادة الرشيدة، قلة الطاقات البناءة المخلصة للمجتمع، تضارب أبناء المجتمع بالخلافات والفتن الداخلية. فإذا أراد المجتمع أن يسير مسيرة حضارية رشيدة بناءة فعليه أن يسد هذه الثغرات الثلاث: تحصيل القيادة الرشيدة، امتحام الصفوف ونبذ الخلافات الاجتماعية، تنمية الطاقات والكفاءات المخلصة التي تقوم على أساس بناء المجتمع. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة إمامنا، هذه غياب القيادة الرشيدة، وكثرة عدونا وقلة عددنا، قلة الطاقات الفعالة، وشدة الفتن بنا، ابتلاؤنا بالفتن الداخلية، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآل محمد، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، يا أرحم الراحمين. باشر احتمال يكون عيد الفطر، إذا اتفق الجميع، إذا اختلفوا أنا ما أطلع، لا ندخل في الخلافات، أما إذا اتفق الجميع على العيد غدا نخرج إن شاء الله الساعة 7 صباحا للصلاة هنا. مسألة يا إخوان زكاة الفطرة، كم كيلو الرز؟ كم كيلو الرز المتوسط؟ الرز المتوسط ها 4 ريال. أربع ريال زكاة الفطرة ملي، أن يخرج صاعا وهو يساوي 3 كيلوات تقريبا عن كل واحد من شنو من عياله، أن يخرج صاعا عن كل واحد من عياله، يعني يخرج 3 كيلوات رز عن كل واحد من عياله. إذا 3 الكيلوات، إذا الكيلو بأربعة يعني 3 كيلوات كم؟ 12 ريال، يعني 12 ريال عن كل واحد ممن يعول، حتى الشغالة إذا هي في البيت عندك وأنت اللي تصرف عليها أكلها وشربها، أو السواق أنت اللي تأكله، مو أنت تعطيه فلوس، إذا أنت تعطيه فلوس فقط هذا مو عيالك، إذا أنت لا تعطيه أكله وشربه فهو عيالك. حتى الضيف لو جاك ضيف من البحرين وقت الغروب وأفطر عندك فهو من عيالك وقت الغروب، فيجب عليك إخراج زكاة الفطرة عنه. زكاة الفطرة 3 كيلو عن كل شخص، يعني 12 ريال عن كل شخص، هذا إذا كان الشخص يخمس. أما إذا ما يخمس فلابد أن تكون زكاة الفطرة خالصة من الخمس، حتى تصير زكاة الفطرة خالصة من الخمس يضيف إليها الربع ثم يخرج زكاة الفطرة. يعني الآن مثلا لنفترض شنو 12 ريال زكاة الفطرة، كم ربعها؟ 3 ريال، تضيف إليها 3 ريال يصير شنو 15 طلع خمسها، ثلاثة، بعد ما تطلع 3 ريال صارت 12 ريال خالصة من الخمس. وانت حتى تدفع زكاة الفطرة للفقير لابد تدفع زكاة خالصة من الخمس، يعني زكاة مو متعلقة للخمس، انما تصير زكاة الفطرة خالصة من الخمس اذا اضفت اليها الربع، ولاد 12 ريال اضيف اليها الربع وهو 3 ريال صارت 15 ريال، عندي 15 ريال اطلع خمسها 3 ريال صارت 12 ريال زكاة خالصة من الخمس وأدفعها إلى الفقير. 3 ريال التي هي الخمس يدفعها إلى وكيل الحاكم الشرعي، و12 ريال التي هي زكاة الفطرة يدفعها إلى الفقير. أحطهم شلون؟ يعزل زكاة الفطرة قبل صلاة العيد أفضل، يعني قبل الزوال، قبل أن يصير زوال يوم العيد يعزل زكاة الفطرة إلى أن يجد المستحق ويدفعها للمستحق. لي ما أسمع كيف يريد يعزلها من الليل وكيف، إنما الواجب أن يعزلها قبل زوال يوم العيد، وإذا عزلها تعينت، وإذا تعينت بعد ذلك هو كيف أنه يعني يصرفها على الفقير متى ما شاء. أكو بعض الأشخاص، أريد أنبه عن هذا، أكو بعض الأشخاص أولادهم في أمريكا أو أولادهم في كندا أو أولادهم مثلا يدرسوا برا، هذا اللي برا أنت ما تعوله، هو يعول نفسه، لأن الإعالة بمعنى أن طعامه وشرابه في هذا الشهر عليك، هو مو عليك طعامه وشرابه، أحلو لا، طعامه وشرابه في هالشهر على نفسه ومو عليك أنت، هو هناك برا، فأنت ما يصير تطلع زكاة الفطرة عنه. نعم لو وكلك قال لك أنا الآن في أمريكا أو أنا في كندا وأنا ما أشوف مستحقيني وما أعرف المستحقين، زين؟ فأنت وكيل عني في أن تخرج من أموالي، مو من أموالك أنت، من أمواله هو، لأنه اللي يريد يطلع، زين؟ أنت وكيل عني في أن تخرج من أموالي زكاة فطرة. إذا عند أموال هني يخون تطلع من أموال الموجودة هني زكاة فطرة، إذا ما عند أموال توهبه، يعني تقول هذا 12 ريال وهبتها لولدي الذي هو في أمريكا وقبضتها عنه بالوكالة، ثم لما صارت هال 12 ريال ملكه بالهبة أنا أدفعها وكالة عنه زكاة فطرة. فأنت تسوي عملية هبة ثم تسوي عملية زكاة الفطرة. أنت الآن عندك قبل الزوال، عدل له لا، أنت الآن وهو عنده بعد الزوال، يصير له ما يصير؟ لو بالعكس، ها شلون يعني؟ هو بعده، فلازم أنت تحاسب، يعني تطلع زكاة الفطرة عنه في وقت يكون بالنسبة إليه شنو؟ قبل الزوال. يعني تعزل زكاة الفطرة عنه وتتعين في وقت يكون بالنسبة إليه قبل الزوال، مو بالنسبة إليه، يعني أنت مجرد وكيل، هو اللي قاعد يدفع الزكاة الآن وأنت وكيل عنه، فلازم تلاحظ تكليفه، تدفع زكاة الفطرة يعني تعزلها وتعينها وكالة عن في وقت يكون بالنسبة إليه هو شنو؟ قبل الزوال. لاحظتم شلون؟ هو إذا في مستحقين واجب عليه هو يدفعها هناك، إذا في مستحقين ما يجوز يوكلهني أحد. إذا أكو مستحقين في البلد اللي هناك، لو مثلا قاعد في ديترويت أو قاعد مثلا في مونتريال أو قاعد في البلدان اللي فيها بعض المهجرين المستحقين، وهو يدفع، هو يدفع المستحقين هناك، ما يجوز يدفعها هنا. إذا لم يجد مستحق يوكل، وإلا ما يجوز. شلون؟ بالمصروف، لكن انت تعطيه فلوس ما تعطيه اكل وطعام، ايه ادري، بس انت تعطيه مجرد اموال، اما الطعام والشراب فهو الذي يتكفل به، يعني هذه الاموال اللي تعطيها وياه قابل ما يصرفها في الاكل والشراب، قابل يصرفها في امور اخرى، ويستند الطعام والشراب الى غير ذلك من رواتبه من مكافآته والى اخره. زين انت الان تعطي هذه الفلوس هبة له، لو بشرط ان يصرفها في الطعام والشراب، ادري لا، تارى انا اعطي فلان مثل الان هذا السواق اللي يشتغل عندي، اعطي 1000 ريال تمليكا له، بعد هو صرفها في الطعام والشراب، لو في الجهنم ما لي شغل، زين، وتارى انا اعطيه بشرط ان يصرفها في الطعام والشراب، اذا اعطي الاموال بشرط ان يصرفها في الطعام والشراب صرت انا المعين له فأدفع عنه، أما إذا أعطي الأموال ملكا له وبكيفه صرفها في طعامه في شرابه في كيفه، إذا أنا لست معيلا له بل هو معيل نفسه. بالنسبة إلى الهاشمي وغير الهاشمي يا إخوان، إذا كان دافع الفطرة عاميا فلا تصح فطرته ولا تحل فطرته للهاشمي، وإذا كان دافع الفطرة هاشميا حلت فطرته للهاشمي ولغيره، والعبرة بالمعيل دون العيال، يعني لو كان مثلا أيتام سادة وخالهم عامي، تمام لو لا، هذا خالهم العامي إذا أراد يدفع زكاة الفطرة، اللي يعولهم خالهم هم سادة، لكن اللي يعولهم خالهم وخالهم عامي، هذا إذا أراد يدفع زكاة الفطرة عنهم لا يحل فطرتهم للهاشمي، لأن المعيل لهم عامي وليس هاشمي. بينما لو كانوا هم عوام والمعيل لهم شنو؟ هاشمي، حلت فطرتهم للهاشمي ولغيره، فالعبرة بالمعيل دون العيال. اللهم صل على محمد المال. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اختم لنا هذا الشهر المبارك بالمغفرة والتوبة والإنابة وتكفير السيئات. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا وتقبل أعمالنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم أعدنا على هذا الشهر المبارك بصحة وتوفيق وتسديد وعافية وسلامة من الذنوب. اللهم سلم لنا ديننا، اللهم سلم لنا ديننا، اللهم سلم لنا ديننا، اللهم سلم لنا ديننا ودنيانا. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله دولين كلهم أجيال صاحب الزمان وأنصار صاحب الزمان، هذا لوج المساجد وجو المآتم يتنورون بأنوار صاحب الزمان. علينا أن نعلمهم حب صاحب الزمان، وأن نربط قلوبهم بالعلاقة بصاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، أيد المجاهدين المستضعفين يا رب العالمين. اللهم اشف المرضى، اللهم فك الأسرى، اللهم اقض حوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات، اللهم فرج عنهم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم وفقنا لمرضاتك وجنبنا معاصيك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها، وارحم الماضين منهم، خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور البوات رحم الله من يقرأ له، ولجدنا المقدس الشيخ فرج العمران، ولأرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها الصلوات.